يعني هل تقول هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ ها، هذا سؤالك. ما تقولون؟ ذكرنا ثلاث مسائل، قلنا المذهب يرونها يرون إيه، لكن الكلام على الحديث. نعم، يدل على هذا. يدل على هذا. طيب، فيه خلاف في الحقيقة. هل توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله، أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت كل واحدة طاهرة. فعندنا صفة وموصوف، الصفة طاهرتان، الموصوف القدمان. فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، العلماء مختلفون فيه. ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما، فقال إذا توضأ فلبس، وظاهر هذا أنه لا بد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم.